إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الربا من كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث المتمم للأربعين بعد الثمانمائة الذي عنون له الشارح بقوله: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فقال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. فهذان حديثان يتعلقان ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وعرفنا فيما مضى أن نسيئة معناها مؤخرا، والأصل أنه أن السلع غير الربوية يجوز بيعها متفاضلة ومع التأخير كما تقدم. وعلى هذا فالأصل أن الحيوان يجوز بيعه بالحيوان نسيئة ولو من نفس جنسه، كما يجوز بيعه متفاضلا أيضا ولو من نفس جنسه، لأنه ليس من الأموال الربوية. وهذا الذي جاء مؤكدا على الأصل فيه حديث عبد الله بن عمرو الثاني أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل، فهذا فيه جمع للأمرين، للتفاضل وللنسيئة، وكان يفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا نكير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يفعل هذا، وهذا يستلزم التأخير أصلا، كونه أمره يأخذ على قلائص الصدقة والصدقة لا تأتي إلا بعد الزمن، معناه أن هذا النسيئة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التفاضل فيعني كأنه كان يفعله وهو في يعني من باب التقرير الحكمي، يعني أنه كان يفعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. احتاج أن يجهز جيشا فنفدت الإبل التي يعني يركبون عليها ولم يجد، ففعل هذا، فهذا لا إشكال فيه لأنه على الأصل. طيب، وجاء في حديث سمرة بن جندب، ويجوز أن تقرأ جندب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني أنه لا يجوز بيع حيوان بحيوان مع التأخير، ظاهره ولو متساويا. وعلى هذا فلا يجوز تأخير قبض حيوان إذا بيع بحيوان. لكن هذا الحديث كالذي بعده الذي هو حديث عبد الله بن عمرو، كلاهما فيه شيء من الضعف، لكن كلاهما أيضا له شواهد، ولهذا حديث سمرة هذا مع ضعفه ولكن له شواهد يعني حمل على محامل، لأنه مخالف للأصل في الأموال غير الربوية، مع كونه أصلا إسناده في إشكال وكذا. فبعض العلماء حمله مثلا على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، معناها حيوان نسيئة بحيوان نسيئة، ليس المعنى أن أحدهما حاضر والآخر نسيئة، لا، هذا نسيئة بهذا نسيئة، وهذا يكون فيه بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ، وهذا منهي عنه كما سيأتي إن شاء الله في موضع آخر، الدين بالدين نهي عنه. فبالتالي إذا أنا بعت لك مثلا جملا موصوفا في الذمة بشاة مثلا موصوفة في أو بعدد من الشياه موصوفة في الذمة، فيكون هذا فيه بيع دين بدين، وكلاهما مؤجل طبعا، فيكون فيه بيع دين بدين. وبعض العلماء أخذ به على ظاهره ومنع أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، كما سيذكر الشيخ كل ذلك وسيزيد عليه. فالخلاصة أن من العلماء من أخذ بحديث النهي على ظاهرها هكذا، ومنهم من وجهه لأن الحيوان ليس ربويا، وليس هناك حديث يعني قوي باستقلاله في هذا الباب. ومنهم من رأى أن مجموعة ينتهض، فرأى النهي عن ذلك، رأى النهي عن ذلك. وبعض العلماء يرون أن الأموال الربوية إذا اجتمع فيها قد يرى بعض العلماء في بعض الأموال غير الربوية أنها، أو في الأموال غير الربوية عموما، أنها إذا اجتمع فيها التفاضل والنسيئة فهي ذريعة إلى الربا، وهذا واضح. يعني مثلا السيارات ليست من الأموال الربوية، فيجوز أن نبيع سيارة بسيارتين مثلا، هذا لا إشكال فيه. وكذلك يجوز أن تبيع سيارة بسيارة مع التأخير، لكن هل يجوز أن تبيع سيارة واحدة بسيارتين إلى أجل مؤخر؟ هذا فيه شبهة ربا كبيرة، يعني لأنه كأنه بدل ما أقول لك مثلا أنا أعطيك 5,000 وترد لي 10,000، نقول نقلبها سيارات، هذه سيارة ب10,000 ترد لي سيارتين ب20,000، فهذا فيه إشكال. وبعضهم رأى أنه قد جاءت آثار عن الصحابة تدل على الجواز، بمعنى أن الأصل فيه الجواز، إذا اتخذ ذريعة إلى الربا هذا شيء آخر، يكون له حكم مستقل يعني. وإلا لو كان بيعة محضة ليس مقصودا بها التحايل على الربا، فقد جاءت آثار عن الصحابة كما سيأتي أنهم كانوا يفعلون هذا في الحيوان، والبخاري ذكر هذه الآثار ليدل على الجواز، على أنه يرى أنه لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان مثلا نسيئة مع التأخير. طيب، وهذا هو الأصل على كل حال، أن الأموال غير الربوية يجوز فيها التأخير كما يجوز فيها التفاضل يعني، بلا إشكال في ذلك. طيب، قال الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما مما حديث سمرة رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن الجارود من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة به، وهذا إسناد ضعيف، إن الحسن البصري مشهور بالتدليس، فلا يحتج بحديث عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسمع، هنا قد روى بالعنانة، وأما سمعه من سمرة فهو موضع خلاف بين أهل العلم، مضى ذكره في باب الغسل فقد قيل إنه سمع منه، وقيل لم يسمع منه شيئا وإنما هو كتاب، وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة فقط وهذا ثابت، أما غيره فهو محل نظر، وهذا هو الأقرب. سمع الحسن من سمرة محل خلاف معروف عند المحدثين، فمنهم من رأى أنه سمع منه مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من فصل فقال سمع منه حديث العقيقة فقط، وأما غيره فهو كتاب. فبعضهم قال طيب ولو كان كتابا فإنه يقبل، وبعضهم قال منقطع، فهذا حديث الحسن عن سمرة يعني محل نزاع، لكن للحديث شواهد وإن كانت لا تخلو من مقال، لكنها باجتماعها وتعدد رواتها من الصحابة يقوي بعضها بعضا على رأي من يستدل بها. وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال أما قوله إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر البيهقي عن الشافعي أنه جزم بهذا انتهى. ومن شواهد الحديث ما رواه الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، قال الشارح وسنده ضعيف. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قال الشارح أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني الآثار يعني، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد، وإسناده حسن في الشواهد، إذن له شواهد متعددة. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقد أخرجه أبو داود في باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة وأحمد، إذن هذا فيه نوع استدراك على الحافظ، لأنه قال رواه الحاكم والبيهقي، والأصل أن الحديث إذا كان مرويا في الكتب الستة فإن الأولى أن يعزى إليها يعني. هذا أخرج أبو داود وأخرج أحمد أيضا صاحب المسند، وهو الكتاب السابع تقريبا في يعني عند من يرى أنها سابع السبعة هو أحمد. والحاكم والبيهقي من طريق مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهذا سياق الإسناد عند أبي داود، وكذا البيهقي. وفي المسند اختلاف بتقديم بعض الرجال على بعض، وهذا حديث حسن وفي إسناده ضعف، ضعف ما يعني. أبو سفيان قال عنه الذهبي لا يعرف، وفي موضع آخر قال ثقة. وعمر بن حريش قال عنه ابن القطام مجهول الحال، واعتمده الحافظ في التقريب. وفي محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولم يفرد بحكم. وفي إسناده اضطراب بزيادة بعض الرواة وتقديم بعضهم على بعض، وبيع له ابن القطان، والحديث له شواهد كما سيأتي. إذن هذا له شواهد وهذا له شواهد. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله نسيئة بإثبات الهمزة بعد الياء على وزن كريمة، والنسيئة والنسأ في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني التأخير والتأجيل، إنما النسيء زيادة في الكفر، خلاف النقد والتعجيل. يعني نسيئة معناه ما التأخير، وبيع النسيئة بيع الشيء مع تأخير بدله. قوله فنفيدت الإبل بفتح النون وكسر الفاء وبالدال، يعني كثير من الناس الآن يقولون نفذ الشيء وهذا غلط. النفيد بالدال هو الذي معناه انتهى وفرغ وما إلى ذلك، فنية نفيد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. نفد تنفد قبل أن تنفذ كلمات ربي، هذا هو نفد ليس نفأنا. أما نفذ بالذال فمعناه اخترق وذهب وما إلى ذلك. من باب تعب أي فنيت وانتهت، فلم يفي الموجود منها بالمطلوب الإبل يعني، ولهذا احتاج إلى أن يأخذ الإبل البعير بالبعيرين. قوله فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يبتاع أو يستلف إبلا على أن يؤدي عوضها من إبل الصدقة عند تحصيلها من المزكين. وهذا فيه نلاحظ أنه فيه الجنس بالجنس مع التأخير والتفاضل معا، ولكن الحديث فيه شيء من المقال كما سبق، لكن قال له شواهد ستأتي من آثار الصحابة يعني. قال والقلائص جمع قلوص وهي الناقة الشابة القوية يعني. الوجه الثالث حديث سمرة دليل على أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مؤخرا، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد. وأما التفاضل فإنه يجوز كبيع شاة بشاتين لإطلاق الحديث، لأن هذه أموال ليست ربوية. قد سبق معنا أن الأموال غير ربوية كالربوية التي اختلفت علتها يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها التأخير، هذا هو الأصل. لكن حديث سمر هذا يعارضه فيما يتعلق بالحيوان خاص، حيث إنه لا يدل على تفاضل أو تماثل، ولحديث عبد الله بن عمرو الذي بعده. وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة اختاره الشوكاني. إذن الحنفية أخذوا بهذا على ظاهره، وهو رواية عند الحنابلة وهو اختيار الشوكاني رحمة الله الجميع. والقول الثاني جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أم لا، متفاضلا ونسيئة. وهذا قول الشافعية وبعض المالكية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة، عن الحنابلة هكذا عنده في نسختي. أنتم عندكم في نسختكم عن ولا عنده؟ عن الحنابلة ولا عند الحنابلة في صفحة 194؟ عن طيب. واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو ابن عمرو، فكنت أخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة. إذن هذا القول يقابل ذلك القول، هذا يمنع وهذا يجيز. وقد ذكر البخاري تعليقا أن ابن عمر، طبعا طريقة البخاري أنه يأتي بالآثار الدالة على المذهب الذي يراه هو، وهذا يدل على أنه يرى الجواز. فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وقد ذكر البخاري تعليقا أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه. طبعا الراحلة نوع يعني، ليس كل يعني ناقة أو كذا تصلح راحلة، لهذا قال الناس كإبل يعني إبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فأعطى أربعة أبعرة في راحلة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة موضع يعني على بعد من المدينة. وذكر وهذا فيه تأخير يعني معناه، وفيه تفاضل أيضا. وذكر أيضا أن رافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. قال رهوا أي سهلا، أي أتيه سريعا من غير مطل. وقال ابن المسيب إذا فيه تأخير وفيه تفاضل أيضا. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاب الشاتين إلى أجل. هذا هو، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله، فإن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه على ما فيه يعني من إسناد في إسناده نص صريح في الموضوع، ثم هو مؤيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر البخاري. وأما حديث سمرة فعنه جوابان، الأول أنه حديث ضعيف كما تقدم وقد مضى قول الشافعي رحمه الله، الثاني أنه على فرض صحته بشواهده كما تقدم لأن له شواهد كما تقدم، فهو محمول على ما إذا كان البيع نسيئة من الطرفين. يعني هذا اللفظ ممكن أن يقال هو لفظ عام يشمل ما إذا كان نسيئة من الطرفين أو من أحدهما، فنقول هو عام ثم نخصصه بالأدلة الأخرى فنخرج ما إذا كان أحدهما حاضرا يعني فورا يعطى والآخر نسيئة بالأدلة وبالآثار، ونبقي النص في على الموضع الآخر وهو أن يكون نسيئة من الطرفين، لأن بيع الدين بالدين أصلا منهي عنه في الحيوان وفي غير الحيوان. لكن يشكل على هذا لماذا يختص بالحيوان، يعني اللهم إلا أن يقال أن هذه كانت معاملة أصلا موجودة. وقد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث ضعيف، ولكن بعض أهل العلم حكى الإجماع على مدلوله، الدين بالدين لا يجوز، نبيعك شيئا دينا بدين، مثلا شيء موصوف في الذمة، أقول لك مثلا أتيك بسيارة وصفها كذا وكذا غير معينة، وأنت تبيع لي شيئا غير معين أيضا، تقول مثلا أنا سأبيعك مثلا سأعطيك مقابل هذه السيارة مثلا يعني شيء موصوف في ذمتك مثلا كذا وكذا طن من القمح مثلا، فهذا منهي عنه أن يكون دينا من الطرفين، لا بد أن يكون أحد الطرفين غير دين. أما دين بدين شيء في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز، لهذا سيأتينا في السلام أن أهل العلم اشترطوا تعجيل كامل النقد حتى لا يكون فيه بيع دين بدين، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال وهذا القول هو الراجح. طيب حديث سمرة عنه جوابان، ضعيف على فرض صحته يحمل على ما إذا كان نسيئة من الطرفين، لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف واحد. الأفضل أن لا نقول يحتمل، الأفضل أن نقول يعم الجميع، ثم نقول نخصص ذلك، والأمر قريب يعني، وكأنه اعتبر أنه يحتمل هذا وهذا فيحمل على هذا، ولو قيل إنه تأويل فنقول لا بأس، لأن التأويل الصحيح إذا دل عليه دليل فلا بأس، وحمل العام على أن التخصيص نوع له من التأويل إذا كان بدليل فهو نوع من البيان للمراد به. فلو قال أبيعك ناقة سنها كذا أسلمها لك بعد شهرين بخمس من الغنم سنها كذا تسلمها لي بعد شهرين لم يجوز، لأن ذلك من بيع الدين بالدين كما سيأتي. أما إذا كان أحدهما حالا والآخر نسيئة فلا حرج في ذلك كما تقدم، والله أعلم. بهذا نجمع بين الحديثين. ثم استطرد الشيخ الشارح في بيان شيء لم يتعرض له صاحب المتن، ما هو؟ هو بيع اللحم بالحيوان. وهناك حديث أنا ما أدري هل الحافظ سيذكره، أنا كان في ذهني أنه ذكر حديثا في ذلك لكن لا أدري لماذا ذكره هنا الشيخ، هل يعني الحافظ لم يذكر الحديث؟ لعلكم تبحثون عنها عن بيع اللحم بالحيوان، يعني ما ذكره صاحب البلوغ، إذا كان ما ذكره فهذا حسن، وإذا كان ذكره فكان الأولى أن تؤخر هذه المسألة إلى موضعه الذي في ذهني أنه ذكره، بس ما أدري هل خانتني الذاكرة. بيع اللحم بالحيوان صورته حتى نفهمه، صورته مثلا أنت عندك شاة شاية حية يعني موجودة، هل يجوز أن آتي مثلا أنا بلحم سواء كان لحم غنم يعني نفس الجنس لحم ضأن مثلا، أنت عندك شاة من الضأن وأنا عندي لحم ضأن، فأقول لك أنا أريد أن أشتري منك هذه الشاة الحية بهذا اللحم، هل هذا جائز؟ صورة أخرى أن يكون من غير جنسه، مثلا أتيك من غير نفس النوع، يعني هل هو جنسه أو لا هذا في خلاف سنذكره، مثلا أتيك بلحم جمل مثلا لحم إبل، أقول لك هل لك أن أشتري منك هذه الناقة بكذا وكذا من لحم الإبل، هل هذا جائز؟ صورة أخرى أن يكون من غير جنسه تماما، كان أتيك كمثلا بلحم دجاج أو سمك، فأتيك وأقول أنا أريد أن أشتري منك هذه الشاة بهذا اللحم، الشاهد أنه حيوان حي بلحم حيوان آخر، هل سواء من نفس النوع أو من جنس أو آخر أو هل يجوز أو لا؟ قال لك هذه فيها أربعة أقوال نلخصها أولا ثم نقرأها. قال لك قيل إنه لا يجوز، تمام. وقيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز مطلقا تمام، وقيل لا يجوز إذا كان من جنسه، ويجوز إذا كان من غير جنسه. هذه ثلاثة أقوال. الرابع تفصيل آخر، وهو يجوز إن لم يرد اللحم الحيوان للحم، ولا يجوز إن أراده للحم. لماذا؟ لأنه إن أراده للحم صار كأنه لحم بلحم. وهل نستطيع أن نتحقق التماثل بينهما؟ طبعا لا نستطيع، لأنه ما في أحد يستطيع والحيوان حي أن يحزر بدقة تامة بالغة بالجرام مثلا كم لحم يعني من اللحم سيخرج من هذا الحيوان، لا يستطيع أحد. فيصير مثل المزابنة تماما، بل هي عند بعض أهل العلم هي مزابنة أصلا، فتكون مثل بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. لماذا منهي عنه؟ طبعا تعرفون أن اللحم ربوي عند كثير من أهل العلم، يعني لابد أن نستحضر هذا، بل عند الجميع تقريبا إلا الظاهرية الذين يخصونه بالأنواع. لماذا؟ لأنك إذا قلت العلة الوزن أو الكيل أو ما شئت فهو داخل، وإذا قلت العلة الطعم فهو داخل، وإذا قلت العلة هي الاقتيات والادخار فهو داخل، لأن اللحم من أحسن القوت بل من أفخمه وعظمه، وهو يدخر، يدخر بطرق معينة منذ قديم الزمان، يعني تعرفون أنه يدخر بطرق معينة حتى لا يفسد. إذن هذا اللحم ربوي عند الأئمة الأربعة فيما أحسن. وهذا يبين ما سبق ذكره، أن تهويش ابن حزم ونحوه بهذا تناقض وهذا كذب ولو كان من عند غير الله، هذا كلام باطل وعاطل وليس له أصل، لأنهم وإن اختلفوا في العلة فإنه عند التنزيل تجد كثيرا من الأنواع اتفقوا على أنها ربوية. بل لو قيل إن أكثر أنواع الطعام المقتات المدخرة، لأن الطعام المقتات المدخر أصلا إما أن يكون مكيلا أو موزونا، وبالتالي تجد هذا متفقا عليه عند الجميع، أي طعام مقتات مدخر سيدخل في أضيق علة، علة المالكية. إذا تحققت تحقق من باب أولى علة الشافعية والتي هي الطعم، وغالبا أن مثل هذا الطعام لا شك أنه إما مكيل وإما موزون، فتتحقق علة الحنابلة والحنفية بذلك. فتأمل هذا يا طالب العلم، فإنها فائدة عزيزة وقد خفيت على قد تخفى على كثير من الناس الذين ينبهرون بظواهر قول الظاهرية ونحوه مما لا تحقيق تحته. طيب الشاهد أن اللحم ربوي على كل الأقوال، يعني هذه طبعا الأقوال التي تقيس غير أصناف الثلاث عليه، وهو القول المعتبر، يعني لا التفات إلى قول الظاهرية. طيب إذن اللحم ربوي، إذا كان ربويا لا يجوز أن نبيع مع شك في التماثل، لأن الشك في التماثل كتحقق التفاضل كما سبقت معنا القاعدة. ولهذا وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا إن أريد الحيوان للحم لم يجوز، وإن أريد لغير اللحم بل أريد مثلا للركوب وللبن فإنه يجوز، فإنه يجوز. وقد جاء حديث في النهي عن بيع اللحم بالحيوان مرسل من حديث سعيد بن المسيب، وحديث سعيد بن المسيب مرسل ولكنه من أفضل المراسيل، بل قد يكون أفضل، يعني أفضل المراسيل مطلقا، ولكنه مرسل في النهاية، لكنه قوي، ولكنه يتقوى بفعل أبي بكر رضي الله عنه. فقد جاء عنه، وإن كان الإسناد فيه شيء من الضعف على ما ذكر الشارح، لكن له شواهد عن أبي بكر، أنه جاء رجل في عهده وقد قسمت جزور من هذا من الإبل، يريد أن يحظى بنصيب منها، فقال أريد أن أشتريها بشاة. لاحظ الآن، يريد أن يشتري لحما بشاة حية، ولحم مع أنه ليس نفس النوع من الحيوان وإنما نوع آخر، هذا إبل وهذا غنم. فقال أبو بكر لا يصلح هذا، قال أبو بكر وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه، قال هذا لا يصلح. فهذا مع هذا يتقوى، لأن المرسل إذا وقال الشافعي لا أعرف لأبي بكر مخالفا من الصحابة، فهذا كحكاية الإجماع من الشافعي ولو سكوتيا، خاصة وأبو بكر خليفة راشد في عهده، يعني ينتشر قوله وكذا، على أن كأنه كالإجماع السكوتي بين الصحابة أن هذا لا يصلح. لكن هل مطلقا ولا فيه تفصيل؟ هو على ما ذكرنا من الأقوال. طيب هذه خلاصة هذه المسألة، نقرأ الآن كلام الشارح. قال وأما بيع اللحم بالحيوان ففيه أربعة أقوال. الأول أنه إن كان اللحم من جنس الحيواني كلحم شات بشات فإنه لا يجوز، لأنه من باب الغرر والقمار، لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر. في الحقيقة هو من باب الغرر عند من يرى أن العلة في المزابنة الغرر كالمالكية، وعند غيرهم قد يقال إنه من باب، طبعا هذا معناه أنه من باب المزابنة عند المالكية، وعند غيرهم من باب المزابنة، والمزابنة ربوية لأن اللحم ربوي كما ذكرنا. والله أعلم، هذا الذي يظهر لي، العلم عند الله. لحديث سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال في الحاشية: أخرجه مالك من طريق الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال هذا هو الصحيح يعني مرسلا، ورواه يزيد بن مروان خلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلط فيه، لا يثبت موصولا يعني. وقال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت. وقال عن المرسل: هذا أحسن إسناده، انظر إلى من الموقعين، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. طيب، قال: وقد ذكر ابن قدامة هذا الدليل، لكن الاستدلال به على ما ذكر فيه نظر، فإنه عام فيما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه. فإن كان من غير جنسه كلحم إبل بشاة جاز لعموم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ولحم الإبل جنس والشاة جنس، وهذا قول مالك وأحمد. هذا الكلام الذي ذكره الشارح فيه نوع من الإشكال، في نوع من الإشكال، والإشكال من وجهين. الوجه الأول أننا إذا نظرنا إلى ما ذكرناه عن أبي بكر فإنه ليس من نوع واحد، وهذا يتضح بالإشكال الثاني، وهو أن اعتبار ما هو جنس مما هو ليس بجنس في اللحوم محل تفصيل. يعني مثلا المالكية عندهم ليس كما حكى هو، المالكية عندهم لحوم الأنعام عموما ذوات الأرب، بل ذوات الأربع عموما عندهم جنس، وعلى هذا فلحم الإبل ولحم البقر ولحم الغنم كله جنس واحد عندهم، فهذا يحتاج إلى تنبه يعني. وهذا الأثر قد يشهد لهذا يعني، أنه أن أبا بكر هذا لحم جزور وهذا لحم بشاة، فأبى ذلك، قال هذا لا يصح. طيب، والقول الثاني جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أو، لعل هذا مذهب الحنابلة، أنا لا أعرف مذهب الحنابلة ما هو، أنتم أدرى بالحنابلة مني، فما أدري إذا كان الحنابلة يرون أن لحم الغنم مثلا جنس غير لحم الإبل، أو أن هذا قول مثلا الشيخ بن عثيمين ومن اتبعه. وأما قوله هذا فيه إشكال لأن الحديث عام، طيب نقول لماذا قبل قليل حملت الحديث العام بالحيوان نسيئة بالحيوان بالحيوان نسيئة على بعض صوره؟ فإن قال جمعا بين الأدلة، نقول وأيضا هنا لا بأس أن يكون جمعا بين الأدلة، لا بأس أن يكون جمعا بين الأدلة، وأن يكون من محامل الحديث ومن أوجهه واحتمالاته كي لا يشكل، كما فعلت أنت أيها الشارح في الحديث في حديث الباب يعني. والقول الثاني جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، معنى أنهم كأنهم رأوا أن هذا النهي أصلا ليس بثابت، وبالتالي الأصل في البيع الحل والجواز، وعللوا لذلك بأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، لأن الحيوان الحي لا ربا فيه عند الحنفية، وبالتالي لا إشكال في بيعه بما فيه الربا وهو اللحم، لأن الربا بغير الربوي لا تجري فيه ضوابط الربا كما تقدم لنا في الدروس السابقة. أشبه بيع اللحم بالدراهم، أشبه بيع اللحم بالدراهم لا إشكال فيه، لأن العلة مختلفة، وإن كانت الدراهم ربوية واللحم ربويا، لكن العلة لما تختلف يكون مثل غير الربوي كما تقدم تفصيله، هذه في القواعد الثلاثة الذهبية التي قلنا تختصر لك باب الربا كله يعني أو جله. وبلحم من غير أو بلحم من غير جنسه لا ربا بينهما. والقول الثالث أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، وهذا قول الشافعي مستدلا بما روى ابن عباس. إذن الشافعي حمل الحديث على عمومه كأنه أسعد بظاهر الحديث إن ثبت الحديث، مستدلا بما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقسمت على 10 أجزاء، فقال رجل أعطوني جزءا منها بشاة حيا، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا. قال أخرجه الشافعي والبيهقي وإسناده ضعيف لأن فيه أبا صالح مولى التوأم وهو ضعيف، اختلط يعني مثلا، لكن له شواهد انظر الإرواء وبها يعني قد يقوى. قال الشافعي لا أعلم لأبي بكر مخالفا من الصحابة. والقول الرابع التفصيل، هو إن أريد بالحيوان اللحم فهذا لا يجوز لأنه باع لحما بلحم من غير تماثل، وإن أريد، وهذا يدل على أن العلة يعني أقرب إلى الربا لأن الذي اشترط فيه التماثل هو الأموال الربوية، وإن أريد به الانتفاع بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك، غير اللحم يعني منافع أخرى، هذه هي المرادة بالأصالة. وكذا لو كان من غير جنسه فلا بأس، وكذا لو كان من غير جنسه، وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم. إذن اختارا هذا، أنه إذا أريد به على حسب نية. وأما بيع اللحم باللحم فإن اللحم أجناس، فلحم الإبل جنس ولحم البقر جنس ولحم الضأن جنس وهكذا، هذا عندهم يعني، كما قلنا المالكية لا يرون هذا مثلا، يرون أن هذه الثلاثة كلها جنس واحد، ولا يجوز بيع اللحم بلحم من جنسه إلا بالتساوي، لأن لا يدخله هو ربا الفضل، هذا هو. فلا يباع كيلو من لحم الضأن بكيلوين منه، ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن لاختلاف الجنس عند الشارح ومن وافقه يعني، أما عند المالكية هذا لا يجوز. واللحم موزون فيكون ملحقا بالأصناف الستة بجامع الطعم والوزن على العلة التي اختارها ابن تيمية، والله تعالى أعلم. كان ينبغي أن نأخذ الحديث الذي بعده، لكن حقيقة الحديث عليه يطول جدا، لأنه ذكر العينة والتورع وكذا وشرحه في نحو 9 صفحات يعني، فكلام عليه يطول. على أننا ندعو بعد الإجازة تأتونا نشيطين إن شاء الله ونخفف اليوم، خاصة يعني نرحب ببعض الإخوة المنضمين إلينا ونخفف عليهم. فالأخ أيمن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.